مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أفضل خلق الله. أرحب بكم مستمعين الكرام، أنا هنادي من وراء الميكروفون والهندسة الصوتية. أحلى الأوقات أتمناها لكم معنا اليوم، حلقة خاصة ومميزة حيث أنه سيكون ضيفنا لهذا اليوم فضيلة الشيخ بلال حميصي، وسنكمل معه في موضوع الميراث وأيضا في موضوع الوصية الشرعية. بعض الأسئلة سنطرحها على فضيلة الشيخ، وأيضا هناك بعض الأسئلة التي وردتنا عبر الواتساب. وارتفعت راية آلك، راية آلك هم منكم، فلا عجب. لحظات قليلة مستمعين الكرام وسينضم إلينا فضيلة الشيخ بلال حميصي، فأتمنى أن تستعدوا تمام الاستعداد وأن تجهزوا أنفسكم للاستماع إلى هذه المعلومات القيمة حول ما يتعلق بالوصية والإرث والميراث مع فضيلة الشيخ. فلكم مني أحلى تحية، وأيضا لكل مستمعين عبر الموقع 2mfm.org، كل مستمعين عبر الموجة 92.1 FM، لهم منا أحلى تحية. أنتم تستمعون إلى إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو. ينتسبوا بيت الملوك لها من جدكم نسبوا، ما للسلاطين أحساب بجانبكم، هذا هو الشرف المعروف والحسب. عودة لكم مستمعين الكرام، ونرحب بفضيلة الشيخ بلال حميصي معنا بالاستديو. أهلا وسهلا فيك فضيلة الشيخ مجددا باستديوهات إذاعة الجالية الإسلامية، وبارك الله فيك لحضورك معنا. آمين، وفيكم أكرمكم الله عز وجل، يسعدني أن أكون في استديوهات الإذاعة لبث الكلمة الطيبة عبر هذا الأثير. بارك الله فيك. موضوع مهم يعني كنا قد بدأنا به الأسبوع الماضي، وهو عن الميراث، ولا زال معنا بعض الأسئلة التي سنطرحها عليك اليوم بما يخص هذا الموضوع، وأيضا هناك بعض الأسئلة التي تأتينا عبر الواتساب من المستمعين الكرام. فسنبدأ هذه الحلقة بسؤال فضيلة الشيخ، إذا توفي شخص ماذا على الأهل أن يفعلوا قبل تقسيم التركة، ولو أيضا بشيء من التفصيل بحال وجود أيتام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، العلماء جزاهم الله خيرا بيّنوا في هذا وقالوا: لا تصح قسمة تركة ميت ولا بيع شيء منها ما لم توفى ديونه ووصاياه، وتخرج أجرة حجة وعمرة إن كانا عليه، إلا أن يباع شيء لقضاء هذه الأشياء. فقبل تقسيم التركة لابد من مراعاة ما ذكرنا: توفى الديون إن كانت عليه ديون للناس، توفى ديونه من ماله، من ماله. وكذلك مثلا كان عليه أن يدفع الزكاة، لم يتمكن من دفع الزكاة، فكذلك تخرج الزكاة من ماله قبل أن تقسم هذه الأموال بين الورثة. فتوفى الديون إن كانت عليه، والوصايا. الوصية إن شاء الله تعالى سنتكلم عنها فيما بعد، لكن نعطي عنوانا للإخوة المستمعين، أن الوصية تكون بثلث المال فقط، ليس بأكثر من ذلك. مثلا شخص يمتلك 30,000 دولار، فقال أنا بدي تعطوا 10,000 دولار من مالي لبناء مسجد، فهذه وصية شرعية. وهنا قبل أن تقسم التركة يعني بنشيل 10,000 دولار على جنب حتى تصرف فيما هو شرط. فالوصايا إن كانت موجودة فتنفذ الوصايا، وكما ذكرنا بأنه لا وصية لوارث فيما مضى، ذكرنا في الحلقة الماضية لا وصية لوارث. ثم تخرج أجرة حجة وعمرة إن كان عليه، إن كان هو مستطيعا ولم يتمكن من الحج والعمرة في العمر ولا مرة، فهنا تخرج أجرة الحج والعمرة وبعد ذلك تقسم التركة. لكن هنا حتى بالنسبة لأجرة الحج والعمرة لا تقسم التركة إلا أن يحج عن هذا الإنسان. بعض العلماء اشترطوا ذلك، قالوا لا يكفي أن نعطي المال لهذا الإنسان الذي يحج عن الميت، إنما حتى يتم الحج والعمرة بعد ذلك نقسم التركة. يعني مثلا بده 3 أشهر لموسم الحج، فبعد هالموسم نعم، من بعد ما بيروح هذا الإنسان يحج عن الميت، بعد ذلك يقول لهم أنا حججت عنه، فعندها تقسم التركة. بعض الفقهاء قالوا ولو فرز المال وأعطي لهذا الإنسان لهم أن يقسموا التركة، لكن البعض الآخر قال لابد من أداء الحج والعمرة قبل التقسيم. وهنا أمر مهم جدا كذلك، تخرج من التركة أجرة الدفن. يعني اليوم بالبلد هون الدفن بيكلف كتير، حوالي 10,000 دولار وأكثر. فقبل أن تقسم التركة لابد هنا كذلك من أن تخرج أجرة الدفن من ماله. فعنا أجرة الدفن، عنا الديون، عنا الوصايا، عنا أجرة الحج والعمرة. بعد ذلك نقول تعالوا لنقسم هذه الأموال. وطبعا لما نقول الأموال يعني كل شيء يمتلكه هذا الميت، بما في ذلك ثيابه، ما منكب ثيابه ولا منكب الفرشة اللي كان ينام عليها، أو الأشياء التي كان يستعملها، مثل مثلا ممكن ساعة قديمة، أو ممكن نظارات عوينات بسموهن، أو أشياء أخرى، فهذه كلها لا ترمى. إن اتفق الورثة على إعطاء هذه الأشياء للجمعيات الخيرية أو للفقراء أو للمساكين فلهم ذلك، هذا شيء يتعلق بهم، لكن ليس لهم أن يتصرفوا بها. بيجي مثلا الأولاد، أولاده للميت وزوجته للميت، وبيتصرفوا بهذه الأموال من غير الرجوع إلى بقية الورثة. عنده أم بعد حي، عنده أب بعد حي، فعندها هنا لابد من استئذانهما، ما منتصرف نحن، ولا سيما إن كان هناك أيتام. الأيتام اللي هن الأولاد الذين مات والدهم وهو دون البلوغ، هذا الولد يعني أو البنت، فهذا يقال له يتيم. اليتيم لا يؤخذ من ماله شيء، إنما يبقى له حتى يبلغ، لما بيصير بالغ نعطيه هذا المال. معنى ذلك أنه ليس كمان للأم اللي هي زوجة المتوفى أن تتصرف بهذه الأموال من غير علم أولادها الأيتام، كما حصل فيما مضى بعض الناس، لأنه الأولاد صغار وأيتام وما بيعرفوا، فأمهن اللي هي زوجة المتوفى تصرفت بهذه الأموال كما يحلو لها وكما تشاء، أكلت أموال الأيتام وتصرفت هي باللي بديه، هي كما تراه مناسبا. أحيانا كذلك مع وجود الأم والأب، أمه للمتوفى وأبوه للمتوفى بعدهم موجودين أحياء، مع ذلك الزوجة استثنت الأم، استثنت الأب، استثنت الأيتام وتصرفت بالمال كما يحلو لها وكما تشاء. لأنه بتعرفي هون بالبلد أنه لما الواحد بيموت، يعني الزوج أو الزوجة، الطرف الآخر يرثه. المرأة بيورثها زوجها والزوج بيورثه مرته بالقانون. فبتاخد هي هالأموال وتبلش تصرفها كما تشاء وكما يشاء هو، مثلا إذا كانت مرته هي اللي ميتة. فمهم جدا أنه ألا نتصرف بهذه الأموال إلا فيما أذن الشرع. وفي الحديث الذي رواه البخاري من طريق خولة الأنصارية: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. وورد في الحديث الذي رواه البيهقي بأن الذي يأكل أموال اليتامى ظلما يخرج من قبره وفمه يتأجج نارا. يا لطيف. نسأل الله السلامة. أمين. والأمان. حق اليتيم بورثة أبوه هذا يترك على جنب حتى يبلغ هذا الولد، هكذا. طيب فضيلة الشيخ، سؤال: ما هي الحالات التي تتساوى فيها المرأة مع الرجل في الميراث، وما هي الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل أو أقل؟ نعم، نحن سبق وبينا في الحلقة الماضية عن الوارثات من النساء، ونعيد إن شاء الله تعالى للفائدة والبركة. والنساء اللي لاتي يرثنا هم سبع من النساء. إن شاء الله تعالى نذكر هذه أصناف السبعة التي ذكرت في القرآن الكريم، وذكرها الرحبي رحمه الله تعالى في متن الرحبية. قال: والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. قال أن النساء السبع اللي بيورثوا. هلا متى يستوي نصيب الأنثى مع نصيب الذكر؟ الله تعالى يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا بالنسبة للأولاد. لكن هناك حالة واحدة ذكرت في القرآن الكريم يستوي فيها الرجل مع المرأة في النصيب، وهذا ما ورد ذكره في القرآن الكريم: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وهذه الآية تتكلم عن الإخوة لأم، يعني شخص مات وله إخوة من أم. تعرف الإخوة إما أن يكونوا أشقاء من نفس الأم والأب، وإما أن يكونوا إخوة لأب من طرف الأب، وإما أن يكونوا إخوة لأم. يعني الأم مثلا كانت فيما مضى متزوجة وعندها أولاد، وطلقها زوجها أو مات عنها، ثم تزوجت بآخر وأنجبت منه أولاد، فصار عندها أولاد من الأول ومن الثاني. هال الأولاد بيكونوا إخوة لبعضهم عن طريق الأم. نعم. فالمهم إن مات هذا الإنسان مثلا وكان إخوته من أمه من الوارثين، فعندها يستوي الذكر والأنثى في ذلك. يعني مثلا مات وله أخت لأم وأخ لأم، الأخ يأخذ مثل نصيب الأخت، ما بيخذ ضعف هذه الحالة الواحدة التي يستوي فيها نصيب الرجل مع الأنثى. وهذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله: ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور. المسطور يعني القرآن الكريم. فهذه الحالة التي يستوي فيها نصيب الرجل مع نصيب المرأة. طيب شو هي الحالات التي ترث فيها الأنثى دون الذكر؟ نعم، طبعا هلا بالرجوع إلى ما ذكرنا نحن سابقا عن الوارثات من النساء، نذكر نحن على سبيل المثال عنا قلنا مثل ما قال الرحبي: الوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع: بنت، البنت، نبدأ بالبنت. البنت كما سبق في الحلقة الماضية وبينا إن لم يكن إلا هذه البنت من الأولاد لهذا الإنسان اللي مات أو الإنسانة، ممكن تكون اللي ماتت أمها أو أبوها، وترك أو تركت بنت وحيدة بس، البنت بتاخد النصف. نعم. هلأ إذا كان في ذكر معها بيعصبها، يعني واحد مات عنده بنت وصبي، فهون البنت بتاخد نصف نصيب الذكر، نصف نصيب الذكر. إذن البنت بتاخد إما النصف وإما أن ترث بالتعصيب. التعصيب يعني بغير الفرض. قال الله سبحانه وتعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف. سبحان الله. إذا كانوا أكثر من واحدة، يعني بس ترك بنات، اثنين بنات أو ثلاثة بنات أو أربع بنات، بيتشاركوا بالتلتين. أما بالنسبة لها هي ككونها وحيدة بس بتاخد النصف. ننتقل لبنت الابن. بنت الابن كمان نفس الشيء، إذا كانت هي الوحيدة بتاخد النصف. وأما إن كانت هي موجودة بنت الابن مع البنت، يعني واحد مات وله بنت وله بنت ابن حفيدة من حفيدة ابنه. نعم من ابنه طبعا مش بنته. فهيدي الحفيدة بتاخد السدس تكملة الثلثين مع البنت، يعني عندك البنت وبنت الابن بتشاركوا بالتلتين. لكن بما أنه هو عنده بنت، بنت الصلب يعني من صلبه، غير ما تكون حفيدته بيطلع له النصف، وأما حفيدته بيطلع له السدس تكملة الثلثين، لأنه النصف والسدس بيعملوا تلتين. فعندك هون ذكرنا بنكون البنت وذكرنا بنكون بنت الابن، بنت وبنت ابن وأم مشفقة. بالنسبة للأم، الأم بتاخد إما السدس وإما الثلث. إمتى بتاخد الثلث وإمتى بتاخد السدس؟ بتاخد الثلث إن لم يكن للولد الميت يعني ابنها اللي مات، إن لم يكن له أولاد، متزوج بس ما عنده أولاد، ولا يوجد جمع من الإخوة والأخوات، عنده بس ولد وحيد. مات ابن الوحيد منه مزوج ما عنده أولاد، أو يمكن يكون مزوج بس ما عنده أولاد، فهون بتاخد الأم الثلث. وأمتى بتاخد السدس؟ بتاخد السدس إن كان له ولد أو إن كان هناك جمع من الإخوة والأخوات وليس له ولد. إيه يعني يمكن يكون هو مزوج وما عنده ولد بس عنده أخوة، عنده أخوة، أو يمكن يكون أعزب وعنده أخوة. نعم. يعني بالحالتين ما عنده ولد. الله يقول في القرآن ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. سبحان الله. إن كان له ولد بيطلع لأمه السدس، بيطلع لأبوه السدس. عنده ولد هيك الحكم، ما عنده ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. سبحان الله. هذا بنص القرآن الكريم. معناته إذا واحد مات وعنده أخ وأخت مثلا وعنده أب وأم، ما عنده زوجة، منه متزوج، فبهالحالة شو بيصير؟ منعطي الأم بما أنه في عنده جمع من الإخوة والأخوات، منعطي الأم هون السدس. إن ما عنده جمع من الإخوة والأخوات بتاخد الثلث والأب بياخد الباقي. عنده جمع من الإخوة والأخوات بتاخد السدس والأب الباقي. أما الإخوة والأخوات لا يرثون شيئا بوجود الأب، لأنه الأب بيحجبهم. الأب يحجب كل الإخوة عن الميراث. فقال بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة. الزوجة إما أن ترث الربع أو الثمن، إن كان له ولد منها أو من غيرها بتاخد هي الثمن، وإن لم يكن له ولد لا منها ولا من غيرها بتاخد الربع. وإذا عنده أكثر من زوجة، عنده زوجتين أو ثلاثة، بتشاركوا بالثمن أو الربع. وزوجة وجدة ومعتقة. الجدة هي أم الأم أو أم الأب، بتاخد السدس يعني بس إلا نصيب واحد. ومعتقة، المعتقة طبعا هيدي اللي كان عندها عبد مملوك وأعتقته، ولما صار حرا كسب المال ومات وليس له من يرثه، فهذه المعتقة، المعتقة ترث هذا العبد اللي كان عندها، اللي كان عبدا مملوكا. بعدين بيقول والأخت من أي الجهات كانت، عنده أخت شقيقة ولا عنده أخت من أم ولا عنده أخت من أب، الكل بيورث. لكن الأخت بنرجع بنحكي هون بتاخد النصف إن كانت هي وحيدة، مات وما عنده إلا أخت، بتاخد هي النصف. قال الله تعالى وله أخت فلها نصف ما ترك، يعني واضح بالقرآن واضح. الكريم. نعم. سبحان الله. فهذه هي الأحكام التي تتعلق بالنسوة التي يرثنا اللي هن سبعة. نرجع من عيد قول الرحبي والوارثات من النساء سبع، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وزوجة وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. يعني أخرجنا مثلا بذلك العمة أو الخالة. الخالة، الخالة منا من الوارثات، والعمة منا من الوارثات، وكمان بنت البنت منا من الوارثات. سبحان الله. بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذا التوضيح. معنا اتصال على الهواء. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك حجة هنادي. الحمد لله، أهلا وسهلا فيكي حجك. أول سؤال، هاني بهالبلاد إنه مطلوب الواحد يعمل وصية ولا بيترك الشيء لل مثلا للشرع إنه تقسيم؟ نعم. هلا أنا سمعت إنه ما في الواحد يخصص مثلا ولد عن ولد. نعم. هلا هقول لك شغلي بالنسبة للموضوع القانوني حجي بهون بالبلد. بتعرفي هون القانون هو ليس القانون الإسلامي المعمول به، في هون قانون وضعي ماشيين عليه، فلذلك المسلم ينبغي أن يعمل ما يسمى بوصية قانونية تتوافق مع الشريعة الإسلامية. بيقول هو مثلا إذا أنا متت على الحالة عندي ولد ولدين، عندي أب عندي أم، يعني كأنه يقسم أمواله في حال الحياة، بيعملها بوصية. هلأ في حال استجد شيء مثلا حدا من هال الورثة اللي هني ماتوا، مثلا أبوه لما عمل الوصية كان حي، أبوه مات سبقه، بيرجع بيعدل الوصية، بيشيل نصيبه للأب، بيرجع بيعمل إعادة تقسيم، في غير طالما هو حي. هلأ إذا هو مات وهن هال الورثة صاروا يعني فعليين، لما بالأصل لما هو حط التقسيم كانوا أحياء، هو مات بقيوا هن بياخدوا الأموال على حسب هو ما قسم. أما إذا في حال واحد من اللي هن كانوا يعني من الورثة سبقوا للميت لصاحب الوصية يعني، فهنا يعيد التقسيم من جديد حتى يتوافق مع الشريعة. ثم هنا ناحية مهمة جدا حجي، أنه إذا كان إنسان مثلا ما عنده زوج أو زوجة، يعني إنسانة ما عنده زوج أو هو ما عنده زوجة، هلا إذا كان اسمه بالبنك هون المال اللي عنده إياه ما في اسم واحد تاني، عادة المال هذا بيروح للدولة. نعم هيك سمعت. فلذلك مهم جدا إنه أي إنسان فقد زوجته أو أي إنسانة فقدت زوجها تحط اسمها مع اسم حدا مثلا من أولادها. نعم. أو ممن تثق به، أو إذا مثل ما عم تقول ما عنده أولاد أو شيء بتحط حدا من قرايبينا مثلا. نعم يعني. إنه بتحط في جوينت أكاونت، يعني بتنزل اسمه لهالإنسان أو الإنسانة معها بالحساب، حتى في حال لو قدر الله انه هو مات او هي ماتت بيكون في اسم واحد تاني يقدر يتصرف بالاكاونت، والا المال بيروح عليه للانسان. فمهم جدا انه الواحد هون يوثق هو وصيته بالناحية القانونية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وبيحط ناس هن بيسموهم تراستيز مثل أمناء. هالأمناء هن بيكونوا من بعد موته لهذا الإنسان بتولوا تقسيم المال حسب الشريعة الإسلامية، وطبعا بنقي ناس يخافون الله عز وجل ولا يأكلون أموال الناس بالباطل. سبحان الله، بارك الله فيك. آمين وفيك يا حجي. نعم. سؤال تاني. نعم. يعني واحدة قالت لي أنه عشان أسأل. نعم. أنه في مثلا إذا حدا ورث يعني أو نعم. شيء نعم. في يكون حدا وصي هالوارث هذا؟ هل هو مرادك أنت الوارث اللي هو دون البلوغ مثلا؟ ماتوا عنده ولد صغير بده مين يشرف على بالغ مثلا. بالغ. هلا اذا كان هو بالغ ولكن كان مثلا هو عنده خلل بعقله، ممكن يكون مثل شبه مجنون ولا غيره، انه لا يحسن تدبير اموره بنفسه، فهذا الانسان بيكون في هون قيم يشرف عليه، بدل ما يعطوه المصاري لهالانسان اللي هو يمكن حيروح يكبه لمصريته ما بيعرف شو بده يتصرف فيها، بيكون في انسان هيك مثل وصي ولا قيم بتصرف بالمال لمصلحة هذا الإنسان. يعني هو لو كان مجنون، لو واحد عنده ولد مجنون وله نصيب من الميراث، أمه ماتت ولا أبوه مات، طلع له ورثة، فمن هذه التركة يصرف على مصلحة هذا المجنون. نعم مثلا يعطيه مثل معاش أو شيء. إيه بيصرف على مصلحته، يعني يمكن يشري له أدوية فيها مثلا يصاحبه منشان هالمال. إيه لذلك وبيكون في ناس مثل قيمين أوصياء على أمواله لهالمجنون. نعم. في حال انه مشان ما حدا يتصرف بالمال. نعم. فيما غير هو من مصلحة المجنون. نعم. المجنون بيصرفوا عليه من ماله في ما يتعلق بمصلحته، ممكن ياخذوه على مدرسة. نعم. يصرفوا عليه او الى اخره يعني. بارك الله فيك. امين وفيك يا حجي. الله يعافيك. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ممكن يزوجوا للمجنون. المجنون بيتزوج، يعني يجوز من الناحية الشرعية، يمكن يكون في زواجه مصلحة. نعم. منتابع معك فضيلة الشيخ لبعض الأسئلة حتى نصل إلى الوصية. الجنين الذي مات أبوه وهو في بطن أمه، هل يرث بعد ولادته؟ هذه المسألة سبحان الله مسألة دقيقة بالنسبة للمرأة الحامل. إنسان مات وعنده زوجة حامل وعنده بقية الورثة، عنده أب بعده حي، عنده أم بعدها حية، عنده إخوة مثلا وزوجته بعدها حية، فماذا نعطي الأم، ماذا نعطي الأب، كم نعطي الأم اللي هي زوجة المتوفى، وهل نعامل الجنين بأنه ذكر ولا أنثى، ولا يمكن يكونوا توأم اثنين ذكور أو يمكن اثنين إناث أو يمكن ذكر وأنثى أو أكثر من اثنين أو أكثر من اثنين. فعندنا هون عدة احتمالات. شو بنعمل هون؟ بناخد نحن بأقصى الاحتمالات، مثلا خلينا نقول أكثر الاحتمالات مثلا أنه بتجيب ثلاثة مثلا، ثلاثة من الذكور، بنعمل الحساب على هالأساس ونقسم على حسب ذلك. نعطي مثال حتى نكون دقيقين في المثال. إنسان مات له أم وله أب وله زوجة، زوجة حامل، كيف نتعامل هون بالتقسيم؟ بما أنه ما في أولاد حاليا يعني يمكن يكون الولد ببطنها يموت، يموت الجنين، ويمكن يولد هو حي، فماذا نعمل؟ نحن سبق وذكرنا أنه إذا كان واحد مات وترك أم وأب، إذا كان عنده ولد أمه بتاخد السدس والأب بياخد السدس، إذا ما كان عنده ولد ولا في جمع من الإخوة والأخوات، الأم حتاخد الثلث والأب بياخد الباقي. هلأ إذا كان عنده زوجة، الزوجة حيطلع لهون كمان الربع لأنه ما في أولاد، ما في أولاد. فلذلك نحن شو منقول؟ منعطي الأب نصيب إذا كان عنده ولد ولا نصيب ما إذا ما كان عنده ولد. خلينا نقول بما أنه هي حامل وهي حتجيب ولد في المستقبل، إذا خلينا نعطي الأب السدس كأنه عنده ولد. يعني سواء هو الولد كان أنثى ولا ذكر، خلص فيه ولد، ولدت اثنين توأم ولا ثلاثة، نصيبه للأب ما حيختلف. إذا منشل السدس على جنب. والأم نفس الشيء، منشيل السدس على جنب، نصيبها أقل شيء ما حينزل عن السدس يعني، ولا نصيب الأب حينزل عن السدس منعطي. هلأ بالنسبة لمرته، إذا عنده ولد بيطلع له هي الثمن، إذا ما عنده ولد بيطلع له الربع، منعطيها الثمن لأنه يمكن تولد. وبعدين لما بتولد هي منشوف نزل الولد عايش نزل ميت، إذا نزل ميت نرجع من عيد التقسيم ومنعطيه للأب ما تبقى له شرعا، ومنعطي الأم ما تبقى لها شرعا، ومنعطي الزوجة ما تبقى لها شرعا. نشتغل على الاحتياط. لذلك ما منقول أنه خلص هذا الولد منه موجود ومنشيله من المعادلة كلها، لا، لأنه بما أنه هذا الولد يعني هو في بطن أمه، لذلك نحن نتعامل معها بهالطريقة هذه، منعطي أقل النصيب للورثة ومنخلي القسم الباقي على جنب، وفي حال الولادة نعيد التقسيم ونعطي الأموال لأصحابها. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سؤال عبر الواتساب، أحد المستمعين يسأل بده شرح لي ألحق الفرائض بأهلها وألحق ما تبقى بأقرب رجل، ما المقصود بأقرب رجل؟ نعم، المراد نحن هون ألحق الفرائض بأهلها. طبعا نحن ذكرنا فيما مضى أنه في ناس هن من أصحاب الفرائض، لهم فرض معين بالقرآن الكريم، نصف أو ثلث أو ثلثين أو ربع أو ثمن أو سدس، له نصيب معين، فمثل هذا يأخذ نصيبه، ثم بعد ذلك نرى هل بقي شيء من المال أم لا، فإن بقي شيء من المال فنلحقه بأولى رجل ذكر. أيوة. نعطي مثال للتقريب، إنسان مات وترك أم وترك زوجة وترك أخ، من يرثه هنا؟ ما عنده أولاد، زوجته منعطيها الربع لأنه ما في أولاد، أمه بما أنه عنده بس أخ واحد بتاخد هي الثلث، ما في جمع من الإخوة والأخوات، والباقي نلحقه بأولى رجل ذكر. مين بيكون؟ أخو. أخو، أخو بيأخذ بقية المال. وأبو؟ أبو ما قلنا منه موجود بالمعادلة. لو كان الأب موجود بالمعادلة كان أخذ هو بقية المال، ساعتها منعطي الربع للزوجة ومنعطي الثلث للأم والباقي بيخدو الأب. ألحق الفرائض بأهلها، الأم لها فرض معين. نعم، شو هو؟ الثلث، نعطيها الثلث. الزوجة لها فرض معين. نعم، شو هو؟ الربع، نعطيها الربع. وما تبقى فلأولى رجل ذكر، مين أولى رجل ذكر؟ أبوه أو أخوه، حنعطي الباقي للأب ولا للأخ. نعم. كمان بالحديث أنت ومالك لأبيك. واحد مات ما عنده غير أب، مين بياخد كل ماله؟ أبوه. أبو. واحد مات وما عنده إلا أخ واحد، مين بياخد كل ماله؟ أخوه. فما تبقى فلأولى رجل ذكر. على طول هيك نحن نطلع منشوف في أصحاب فرائض. نعم، واحد مات مثلا ما عنده لا أم ولا أب ولا مزوج ولا عنده أولاد، عنده أخوة بس. أخوة وأخوات، مين بيورث ماله؟ أخوته وأخواته. نعم، إحدى الأخوات تسأل أنه لا زالت تحتفظ بملابس زوجها المتوفى، فهل لها الاحتفاظ بها بهالملابس؟ منشوف هي في طبعا بيكون في ورثة آخرون، يعني عندها أولاد أو عنده للمتوفى أبوه ولا أمه في حال الحياة. نعم. فهون إذا بدها تحتفظ هي فيهم، إن كانوا هن من بعد التقسيم هي قالت أنه أنا بدي أخذ تيابه من جملة الورثة تبعيتي، فهولي صاروا تيابها يعني لقالها ملكة. ملكة يعني. أما بالنسبة لأنه إذا كان ما صار في تقسيم بعد وقالت أنا بدي أحتفظ بهالتياب كلياتها تبعت زوجي، هذا بيعتمد على الورثة. إذا الورثة قالوا نحن ما بدنا تيابه رحمة الله عليه، بدك إياهن خديهن، كل ممتلكاته خديهن، مثلا كل تيابه وساعته وخاتمه إلى آخره، ولو كان شيء يعني بسيط جدا. لو كان شيء بسيط، يمكن عنده زجاجات عطر يعني يمكن قيمتهم 2 دولار و 3 دولار أو سواك، ما بيتصرفوا، ما بيقولوا، ما قالوا عاز يكبوا، أو يلا عطوا لبعض الجمعيات اللي اسمها خيرية أو إلى آخره، فما بيتصرفوا إلا من بعد إذن الورثة. وإذا كان في أيتام بالمعادلة كمان الأمر بيكون أشد، ما بيتصرفوا بهذه الأموال إلا في حال بلغ هذا اليتيم، فعندها يقال أنه في كذا وكذا فيقسم. نعم. طيب معنا اتصال قبل ما ننتقل لموضوع الوصية. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيكم. آمين وفيك. أول سؤال بالنسبة للمرأة الحامل، إذا مات زوجها، كنت عم تحكي أنه تفصيليا إذا كان عنده أم وأب وكيف تقسم. إذا ولدت وأنجبت ولد وعاش يعني فترة قليلة، المال هل هو يرث؟ يعني مثلا عاش أسبوع أو 10 أيام أو أقل. نعم، يعني هون ولد الولد من بعد وفاة أبوه؟ نعم. أوكي. السؤال الثاني، إذا واحد مات وعنده ولد جده بعده عايش، إذا الجد مات يرث من جده؟ نعم نعم، بارك الله فيك. آمين وفيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. المسألة الأولى أنه هذا الإنسان مات وزوجته حامل، فمثل ما سبق وبينا أنه نتعامل نحن بالتقسيم بأقل النصيب، يعني على أساس في ولد، على مثلا نعتبر أنه في ولد. المهم بنعطي الورثة أقل نصيب يطلع لهم، ثم بعد الولادة ولد هذا الولد، فبما أنه نزل حي فله نصيب من مال أبيه، طلع له نصيب مثلا 50,000، عاش أسبوع ومات. نطلع من يرثه؟ أمه موجودة اللي هي بالأصل كانت زوجة المتوفى، بتقوم كمان الأم بيطلع لها من مال هذا الوليد الصغير، بيطلع له منه. وبعدين منطلع بما أنه أبوه مات في عنده جد وأبو أبوه، كمان منعطي الجد. هون منرجع ألحق الفرائض بأهلها، فما تبقى فلأولى رجل ذكر. فبما أنه هو أمه بعد هون حي يعني عمره هالولد أيام معدودات وبعدين مات، منعطي نصيب لأمه من على حسب شو الشرع فرض لها، بتاخد السدس ولا بتاخد الثلث. بما أنه أبو ميت ننتقل على الجد، عنده أخوة ولا ما عنده أخوة؟ أيوة. إذا كان عنده أخوة، جده موجود، أبو موجود وعنده أخوة، كمان هون الجد مع الأخوة بالمذهب الشافعي له أحوال، بياخد اللي هو أنفع له، بياخد اللي هو أنفع له، لكن لا ينزل نصيبه نصيب الجد عن السدس. أقل شيء بياخد السدس، ولكن إحنا مشوف أنه أيهما أنفع لهذا الجد. إذا كان السدس أنفع له بنعطيه السدس، إذا كان التقسيم المشاطرة أنفع له بنعطيه المشاطرة، بيطلع له أكثر من السدس على حسب الحالات يعني. هذا باب ميراث الجد مع الإخوة في أحوال ويحتاج إلى شيء من الشرح والتفصيل. طيب وصلنا هلأ للوصية، ما هي الوصية وما حكمها في الإسلام وكيف تكتب ومتى وكل ما يلحق بهذا الموضوع، من هي الجهة المخولة لحل خلاف الورثة في مقدار الإرث؟ نعم، هلا نحن بتعرفي هون بالبلد النظام المعمول به هو القانون الأسترالي. هذا النظام المعمول به. فلو شخص هون عمل وصية ومثل ما سبق وبينا وثقها قانونا عند المحامي انه انا بدي اموالي تقسم على كذا وكذا وكذا، تنفذ هذه الوصية وبيحطوا تراستيز، لكن انا فيما اعلم من القانون يعني شيء بسيط جدا الذي بلغني بانه مثلا اليوم زوجته للمتوفى ما اعجبها هذا التقسيم، هو ترك انه انا بدي كذا وكذا وكذا يتقسم، بدي ابي ياخذ السدس لانه هو عنده اولاد، بدي امي تاخذ السدس لانه هو عنده اولاد، وزوجتي بيطلع لها الثمن، وابني فلان بيطلع له كذا، وبنتي فلانه مثلا عنده ذكر وانثى بيطلع لها كذا. مات زوجته مثلا لانه ما عندها تقوى، قالت انا ما بيعجبني هذا التقسيم، فهنا بالقانون يعني بيقولوا لها ان تنقض هذه الوصيه، بتقول له للقاضي انه انا ما عجبتني هذه الوصيه، انا بدي اكثر من هيك. اذا كانت هي عندها تقوى تقنع بما قسم لها الشرع، ما عندها تقوى بدها تاخذ المصاري، تاخذ مصريات ولادها، تاخذ مصريات ابو وامه للميت، حتعمل العمايل. لذلك نحن منأكد جدا انه الانسان حتى لدرجه انه بعض الناس يلجؤون الى تقسيم اموالهم في حال الحياه، بيقول انا قبل ما اموت وتصير مشاكل بين اولادي وزوجتي وامي وابي الى اخره حقسم مصرياتي في حال الحياه. فبيعطي هالولد هالسياره، بيعطي هالبنت هالشقه الى اخره، بيقسم، وحتى انه لما بيموت مات وما عنده شيء، طيب ما عاد في عنده ورثه. هيك عم يعملوا بعض الناس. ليش؟ لانه مخافه ما يترتب على موتهم، وتقسم التركه على خلاف ما هم يريدون أو على خلاف الشرع يعني. فالمهم جدا هو علم الدين هو الأساس بصراحة. اللي عنده تقوى في وصية ولا ما في وصية، ما بيتصرف بالمال بغير الإذن الشرعي. صحيح. المهم نحن هلا بالنسبة لموضوع الوصية، الوصية مهمة، لكن في حال تكون الوصية واجبة وفي حال تكون الوصية مندوبة. نعم. هو من معاصي اللسان ترك الوصية بدين على الشخص أو عين لغيره عنده بطريق الوديعة أو نحوها، فيجب على من عليه أو عنده ذلك أن يعلم به غير وارث يثبت بقوله ولو واحدا ظاهر العدالة، إن خاف ضياعه بموته أو يرده حالا خوفا من خيانة الوارث. مثال، نعطي مثال، شخص مات مثلا أو قبل ما يموت خلينا نقول استودي عنده شيء من الوديعة، إنسان إجا لعند جاره قال له أنا بدي استودي عندك مبلغ وقدره 10,000 دولار، أخذها وحتى عنده بالخزنة. هو هذا الإنسان عليه أن يعلم غير وارث، بيقول له فلان جاري حط عندي مبلغ وقدره 10,000 دولار موجودين بالخزنة، يعني غير زوجته وغير أولاده. نعم. ففي حال مثلا بلغ حدا يمكن من أصحابه قال له جاري الفلان حط عندي مبلغ وقدره 10,000 دولار وموجودين عندي بالخزنة، ففي حال أنا متت هال10,000 بيكونوا لأله، تعطوه إياهن. هنا تكون الوصية واجبة. أيوة. تكون الوصية واجبة. ونذكر الحديث هنا، أو بالعكس شيخ إذا عليه دين لحدا مثلا كمان استدان هو من الآخرين مال، فبيقول لهم يا جماعة أنا متدين من فلان 5,000 دولار، ففي حال أنا متت سكروا من مالي لهذا الدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وهذه هنا الوصية، الوصية المندوبة، ليست الوصية الواجبة، إنما الوصية الواجبة لابد منها، لابد منها، لأنه حتى ما يكون في تضييع لحقوق الناس. فإن علم بها غيره مثلا، في ناس يعلمون أنه هذا الإنسان الجار لما استودع 10,000 دولار عند جاره في كان رهط من الناس كلياتهم عارفين، فهنا تسن الوصية ليست واجبة. أما إذا كان ما حدا بيعرف إلا هو وياه بس، من الجار إلى الجار أخذ هالمصريات وحطهم عنده بالخزنة ولم يعلم بها أحد من غير الورثة، هون بيكون عصى الله، هون بيكون وقع في معصية من معاصي اللسان. أما بالنسبة للوصية المذكورة في الحديث اللي هو ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، هذه هي الوصية المندوبة وليست الوصية الواجبة. في عندنا كمان هون من معاصي اللسان العلماء بيذكروا أنه النذر بقصد حرمان الوارث، وهذا طبعا من الكبائر، يعني ينذر الرجل نذرا يقصد به أن يحرم وارثه، فلو وقع ذلك من شخص لم يصح ذلك النذر. مثلا هو غضبان على حدا من أولاده فعمل نذر، قال نذرا علي ألا تعطوا ابني فلان من الورثة، وابنه هو مسلم، هذه الوصية لا تنفذ، لا تنفذ. وهذا النذر لا يقع، وهذا من النذر الفاسد. عرفتنا كيف؟ كمان مثلا أن يقول نذرت مالي للفقراء أو لمسجد أو نحو ذلك بقصد حرمان الوارث، قال أنا هالي ولادي ما فيهم خير، ما بدي ورث حدا منهم، فنذر نذرا يحرم كل الورثة. فهذه كمان من جملة النذر الفاسد. النذر هو لا يكون إلا في قربة غير واجبة. مثلا واحد مريض قال إن شفاني الله فنذرا علي أن أتصدق ب$100 الفقراء، هذا نذر هون قربة غير واجبة. أما إذا واحد ما بيصلي قال نذرا علي إن شفاني الله أن أبدأ بالصلاة، الصلاة فرض عليه، والصلاة فرض عليه سواء كان مريض ولا سواء كان هيك، أو قال نذرا علي أن أشرب الخمر إن شفاني الله، هذا نذر فاسد وباطل. سنكمل في موضوع الوصية فضيلة الشيخ لكن بعد هذا الاتصال. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم شيخ بلال. وعليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيكم. شيخ، رجل ميسور مادي وبنته بتشتغل، تمت حوالي 6 سنوات هي بتشتغل والأب طلع مصاري كلها هو مستلمه يعني. نعم، هو من باب الأمانة يعني عم بيصمد لها إياهم، مخليهم معه أمانة ومش ما تصرف فيه وهيك. بس المشكلة اللي صارت إنه زوجة البنت، وزوجة الأب ما أعطاها شيء من المصريات اللي كانت مصمد لهم. هي كانت تشتغل معهم حوالي 6 سنوات، الله أعلم المبلغ، حوالي فوق 100,000 تقريبا. الله أكبر. على البنت الزوجة، الزوج أبوها ما أعطاها شيء، تم المبلغ، توفى الأب، المال كليته راح مع الورثة مع أخواته يعني. نعم. طب هل محمد صلى السؤال، هل شرعا المال البنت اللي بيروح للأب أو حتى الذكر، هذا المال اللي أخذوه هن اللي راح مع الورثة مع الأخوات أو اللي راح هالشيء، هل بجوز؟ هو تعرف أنت لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، فإذا كانت هالبنت لما هي عم تشتغل كانت عم تعطي المصريات لوالدها حتى يصمد لها إياهن وينمي لها إياهن، فهن بيكونوا مصرياته مش مصرياته يعني. صحيح. فليس له هو أن يجحد هذه الوديعة التي وضعتها ابنته عنده. هلأ إن كان في أوراق، في إثباتات، هي تطالب تقول أنه أنا خليت مع أبي مبلغ وقدره كذا قبل ما يقسموا التركة، فبنشيله على جنب، بنفرزه $100,000 على جنب بنشيله. سؤال نعم. هو الأب معتبر نفسه أنه هذا المال لقاله، هو كان قاضي عنده المال لقاله، يعني هو بيعتبره المال بنته لقاله، مش معتبره هذا ماله، هو برأيه كان أنه هو هذا المال، وهو البنت هي مجبورة بأنه عم تصرف عايشة معه شو ما بدها بيجيب له، بس المال اللي هي كانت تشتغله هذا كله لقاله. شرعا يجوز هالموضوع أنه هو مضبوط هالمال بيكون لقاله؟ هلا هون القضية اللي عم تحكيها سيدي فيها بعض المسائل اللي هي منا واضحة. نعم. إن هل صار في اتفاق أنه هو مسكنها لبنته عنده ما بده ياخد منها إلا كذا وكذا، أجار وما أجار وأكل وشرب وإلى آخره، يعني في هون بعض التفاصيل ما عنا إياها. فبحاجة لنجيب هالتفاصيل حتى نعرف. هلا هو مات رحمة الله عليه، بس بشكل عام أنا بس شيخي سؤال. نعم. هل البنت المال مجبور أن هي تعطي المال لأبوها وشغلة صعبة بالشرع أو حتى الصبي؟ حقلك أنا الشرع بيقول يا سيدي العزيز. نعم. أنه إذا كان الوالد فقير الحال وعنده ابن ميسور أو بنت ميسورة، سواء كانت مزوجة ولا عزبة، أولاده مجبورين في أن ينفقوا عليه النفقة الواجبة إذا كان هو فقير الحال منه مكتفي. عرفنا كيف؟ وإذا كان مكتفي؟ إذا كان مكتفي ليس له أن يأخذ من أموال أولاده شيئا إذا كان مكتفي. أما إذا كان فقير الحال هن أولاده فرض عليهم أن ينفقوا عليه النفقة الواجبة، ما بيخلوه مليونير يعني، بيصرفوا عليه بالمعروف، ما يكون معتز شيء، ما يكون معتز حدا. مثل ما أنت قلت. آمين حبيبي، على راسي عيني. ماشي حبيبي، وعليكم السلام ورحمة الله. يعني هم ده يسأل البنت إذا كانت عم تعطيه تملكه المال للأب. طبعا وهذا المسألة هذه كمان يعني يا حبذا أن يكون كل شيء مدون ويكون في شهود على ذلك حتى ما يصير في إشكاليات. لأنه هلأ بتيجي البنت بتقول أنا $100,000 راحوا مني من مصرياتي مع أبي. طيب أبوها وين هو؟ صار تحت التراب. نعم. عندك دليل؟ لا. عندك شاهد؟ لا. في ورقة؟ لا. ما في. بدنا ناخذ كلامها بس ما في يعني دليل على ذلك، عرفتي كيف؟ فلذلك مهم أن يكون في تدوين لكل هذه المعاملات حتى ما يصير في إشكاليات، ويكون في شهود ولو كان يعني بين الأب وبنته، منه عيب. منه عيب يكون في شيء مدون. صحيح. طيب نرجع للموضوع الوصية فضيلة الشيخ. نعم. في شيء اسمه لا يوصي بأكثر من ثلث إذا نعم. بده يتصدق أو مثل ما سبق وبينا أنه له أن يتصرف ضمن الثلث. ثلث أمواله، قال أنا بدي الثلث أن يعطى لغير وارث، بيعطوا لجاره، جاره كان كتير منيح معه فهو خصص له مبلغ وقدره كذا، فلما مات جينا على هذا المبلغ الأيناء أقل من الثلث نعطيه. أما إذا كان هذا القدر من المال الموصى به يتجاوز الثلث فلا يتصرف به إلا ضمن الثلث. يعني قال مثلا 10,000 دولار من مالي بتعطوه لجاري، مات عنده 20,000، 10,000 نص ماله، منه تلت ماله، منعطي التلت والباقي يوزع على الورثة. طبعا مثل ما حكينا سابقا كمان انه قبل ما نبلش نوزع منشوف الديون والوصايا وأجرة حج وعمرة، ومنطلع كمان مصاريف الجنازة. هلا هون مصاريف الجنازة تذكرت نقطة كتير مهمة، انه نحن قلنا المال ماله للميت يؤخذ منه لنفقات الجنازة. نفقات الجنازة ما قالها علاقة بالعزة. أيوة. انه اخذوا من مصرياته واشتروا كنافة وحلويات وبلشوا يرشوا على الناس. وبتعرفي في بعض البلدان مثل بلادنا لبنان بيشتروا كمان دخان وغيره بيضيفوا المعزين، وبيكون عنده أيتام الميت. سبحان الله. فلا يتصرف بهذا المال كما هم يعني يحلو لهم أو كما هم يتشاهون. مهم جدا أنه الواحد يعرف الحدود الشرعية. ما نبلش ملش يلا نصرف وبيكون صرفنا على خلاف ما هو الشرع. فمهم جدا. لكن إذا الأولاد أحبوا هن أنه يصرفوا على الجنازة فيهم، هن إذا ما بدهم يصرفوا من مال أبوهن أو أمهن الميتة من الجنازة، وفي حدا من أولاده أو أكثر من ولد تشاركوا في كلفة الجنازة، ما في مشكلة. ولكن هي بالأصل مصاريف الجنازة تطلع من مال الميت. لكن عزا وما عزا وإلى آخره هيدا شيء زائد. حب ابنه يعمل عزا عنده بالبيت ويجيب الناس ويضيفهم حلو إلى آخره، وتعرفي في شيء بالشرع اسمه الوضيمة. الوضيمة طعام يصنع لأهل الميت. يعني أهل الميت بيكونوا بتعرفي بمصيبتهم، فيأتي مثلا الأقارب أو الأحباب أو الجيران بشيء من الطعام يعطونه لأهل الميت تخفيفا عليهم. أما اليوم عم يصير أهل الميت من فوق مصيبتهم كمان بدهم يشتروا حلويات وأكل وشرب ومناسف ولحم وغيره، وفي أيتام بالموضوع. في أيتام بالموضوع ما فيهم يتصرفوا أنه هذا مصرياته إيه، بس والأيتام وين حق الأيتام؟ لو كل الورثة ما فيهم أيتام هن قالوا أوكي حنصرف نحن 10,000 دولار على العزاء وإلى آخره، هذا مالهم. نعم. طيب اتصال على الهواء أيضا فضيلة الشيخ. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم. آمين وفيكي. بارك الله فيك شيخنا. آمين وفيكي. ما شاء الله الأجوبة عم تجي لعنا، سبحان الله. كل ما نجي ما نسأل سؤال ما شاء الله الأجوبة عم تجي. بارك الله فيكم. آمين وفيكم. بسؤالين على شيخ هيك على السريع. بارك الله فيك. إذا شخص توفي بس دياني من بعد ما مات صار يجي يسألوا عن دينهم بس ما في إثبات. وسؤال تاني إنه شخص كان متزوج امرأة ما إجا أولاد منها، قام متزوج امرأة ثانية. طيب هلا لما قبل ما يطلقها طلقها للثانيه، بس من بعد ما مات عرف انه هي حائل، عرفوا اهلها انه هي حامل، هل انه لها الحق ان تعرف هي مطلقه؟ يعني بعد مطلقه طلقه اولى يعني طلقه واحده، بس من بعد هو ما كان عارف انه هي حامل وطلقها من بعدها توفيت، فهي بيطلع لها مال او لولدها. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل فضيله الشيخ. نعم. المسألة اللي تكلمت عنها الأخت بالنسبة للمطلقة اللي هي كانت حامل، طبعا بما أنه الحمل هو من المتوفى فعندها يعامل هذا الجنين في بطن أمه معاملة الولد مثل ما سبق وبينا. منشوف الاحتمال، يمكن تكون أنثى يمكن تكون لا، فبناء على ذلك نبني ومنتصرف، منعطي نحن الورثة أقل نصيب ممكن يحصلوا عليهن، وبعد ما تلد نعيد القسمة. إذا بيطلع له النصيب زيادة حنعطيهن إياها نصيب زيادة، والولد هو الجنين إذا كان أنثى ولا ذكر ولا اثنين توأم كمان بياخده. أما اللي كانت زوجته فلا ترثه، لا ترثه، لا ترثه. الثاني بالنسبة للديون، عم تقول الأختنا أنه واحد مات ومستدين من الناس، وإجوا بعدين الناس يطالبون بالديون أنه نحن دينا للمتوفى بكذا وكذا وكذا، فإن كان هناك يوجد إثباتات فيعطى، يعطى هذا الدائن من مال الميت. لقد يكون الميت ما عنده من الأموال، متدين من الناس 50,000 دولار ولما مات ما قدروا يحصلوا كلفة الجنازة من مصرياته. هلا هون هو يعني لا يجب على الورثة أن يسكروا الديون عن أبوهن اللي ميت أو عن أمهن اللي ماتت، يعني لا على الورثة ولا على الزوجة الأرملة أنه عليها أنه تسكر، لأنه ديون هو طبعا لأنه اللي هو اللي استدان مات، مات، فأولاده لا يغرمون ولا يطالبون. نعم. أنه لا بدكم تدفعوا أنتوا لأنه هذا أبوكم كان أو أخوكم أو إلى آخره. نعم. طيب أي أمر بيتعلق بالوصية بتحب تبينه فضيلة الشيخ؟ الوصية كما سبق وبينا بتكون بما أكثر من الثلث، التصرف بيكون هون ضمن الثلث، وحبذا أن تكون الوصية وصية يعني يستفيد منها الورثة مثلا. وكما هو جاء في الحديث الشريف، واحد من الصحابة اسمه طلحة لما نزلت الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، إجا لعند النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله أحب أموالي إلي هي أرض اسمها بيرحاء، وفيها كان بئر النبي يأتيه ويشرب من هذا البئر. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما طلحة أنه أعطى هذه الأرض أحب أمواله إليه، فقال اجعلها بين الأقربين. فمن المهم أن الإنسان الذي يريد أن يوصي أن يوصي مثلا بوصية يستفيد منها الناس من بعده. هلا في ناس بهالأيام بيقول لك أنه أنا بدي وصي بدي أعمل بير مي بالبلد الفلاني أو بدي ابني مسجد بتشيله من مالي كذا، والوصية هنا تكون من بعد الممات ليس في حال الحياة. في حال الحياة في يكون من قبيل الصدقة الجارية مثلا أنه ها 10,000 دولار حطوها لبناء مسجد. أما لما بيقول من بعد موتي بدي تصرفوا 10,000 دولار لبناء مسجد، فهنا بيكون هذه الوصية التي يعني تنفذ إذا كانت هي ضمن ثلث المال. نعم. فمن المهم أنه يعمل شيء يستفيد منه الناس من بعده، وكمان مهم أنه ألا يكون أولاده عالة على غيره. أنه هو بيعرف أولاده محتاجين وهيك، أم راح هو 10,000 هون 50,000 هون 100,000 هون ولما مات ما كان إلا في القليل اللي حصلوا عليه. فلذلك هون أنه المهم أن يترك لأولاده شيئا حتى لا يكونوا عالة. نعم. على الناس. آخر اتصال معنا بحلقتنا لليوم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا كان مثلا زوج توفي وعنده أولاد وبنات يعني، بس ما عنده إلا بيت تسكنه هذه الزوجة، والأولاد قسم بدهم يبيع البيت وقسم ما بدهم يبيعه، كيف إنه بيعملوا حتى إنه ياخذوا هالحصتهم؟ والأم شو بتعمل في حال إنه كانت ساكنة بهالبيت؟ نعم، بارك الله فيك. آمين وفيك يا حجي. بما أنه هو بنسأل أنه عنده أم وأب أحياء، إذا قال لا أم وأبو ماتوا من قبله، ترك بس هو بنات أكثر من بنت وترك زوجي، الزوجي بما أنه هو عنده أولاد فهي حتاخذ الثمن، نصيبة من كل التركة الثمن. كل التركة يعني الأموال اللي هي ثابتة ولا الأموال المحمولة. نعم. عنده كاش ماني أو عنده مجوهرات أو عقارات، فهي بتاخذ الثمن، تمن الكل. والباقي حنعطي البنات تلتين، إذا عنده أكثر من بنات بنتين ثلاثة أربعة حيتشاركوا بالتلتين. نعم. ألحقوا الفرائض بأهلها، فما تبقى فلأولى رجل ذكر. منشوف عنده أخوة من الذكور، إيه منعطيهم بهالأساس نتصرف. هلا هون بما أنه هي إلى الثمن وبناته إلهم التلتين، بدهم يبيعوا البنات، هن إلهم الحق أن يبيعوا هالعقار حتى يتقاسموهن فيه بما بينهم، يعني هذا شيء شرعه الله سبحانه وتعالى. هلا في حدا بده يشتري حصة حدا، هذا موضوع تاني بالاتفاق وبالتراضي يعني. قد يكون في حدا غريب بده يدخل على الخط. إيه هلا هو في حصة. الغالب اللي عم بيصير هلا في مجتمعاتنا انه بس يموت الاب وبتكون الام بعدها حية واولادها موجودين، فغالبا يعني الاولاد بيقولوا نحن ما بدنا نتصرف بالبيت، ما بدنا نبيع البيت، خلي امنا قاعدة فيه. لبينما انه هي اذا ماتت ساعتها منقسم، اما هلا حاليا ما بدنا نبيع البيت، هذا بيت العائلة كلياته. ما في مانع اذا حدا منهم بده مصرياته هلا بحاجة لمال، في ممكن الباقيين يشتروا الحصة بيصيروا هو البيت لقلهم للباقيين وبيعطوه حصته بيطلع لبرا. يعني هيدي قصة مقدور عليها، بس ما يتخانقوا وتصير مشاكل بين الأخوة. هو لا ينبغي، هو لا ينبغي، هذا اللي بيزعل يعني. لا ينبغي أن يصير هناك خلاف على المال. هو المال بتعرفي فتنة هذه الأمة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. الفتنة الكبيرة لهذه الأمة هو المال. خلافات جمة عم تصير بين الزوج وزوجته، بين الولد وأبوه، بين البنت وأمها، إلى آخره. نعم. بسبب بين الدولة ودولة بسبب المال. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذه الفوائد وما وضحته بالنسبة لما يتعلق بالميراث وبالوصية. بارك الله فيكم. هو سبحان الله باب الميراث باب كبير، ما ذكرنا منه إلا القليل القليل القليل. الحالات هيديك تأخذ من المطولات. نعم. وبدها شرح يعني مستفيض، يكون الإنسان كمان صافي الذهن. نعم. ليقدر يأخذ هالمعلومات ويطبقها ويعطي لكل حق حقه. نصيحة نختم فيها لقائنا لله اليوم. النصيحة لأنفسنا أولا وللآخرين، ألا ننغمس في هذه الدنيا وملذاتها. المال يذهب حله وحرامه، فهنيئا لمن كسب المال بالطريق المشروع وصرفه فيما هو له ثواب به عند الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر بن العاص: نعم المال الصالح للرجل الصالح. فالمال الصالح هو المال الذي يأتي من طريق الحلال، ليصرف في طريق الحلال وفيما يرضي الله عز وجل. نعم. بيصرف الواحد لبناء مساجد ولا غيره، وهذا ذخر له يكون في الآخرة. أما اللي بده هو الانغماس بهالدنيا، يعني بتعرف شو حيصير فيه. سبحان الله. بالأخير عم يصير في نزاعات وخلافات، وأحيانا بيتجرأ الأمر وبيوصل إلى القتل كمان. نعم. لأجل المال، يعني عم يقتلوا بعضهم البعض ويتكالبون على الدنيا، وسبحان الله الدنيا وما فيها زائل. نعم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الزاهدين فيها. آمين. بارك الله فيك. تعرف سيدنا سليمان أعطاه الله تعالى ما في الأرض من المشرق إلى المغرب، ملك الدنيا، ومع ذلك يروى أنه مرة كان هو على البساط طائرا، فإذ برجل من الفلاحين الذين يعملون على الأرض يرى هذا البساط، فنظر وقال: لقد أوتي آل داود ملكا عظيما. فأوصلت الريح، ألقت الكلام في أذن سيدنا سليمان عليه السلام، فلما نزل إلى الأرض ذهب إليه وقال: لتسبيحة واحدة يقبلها الله منك خير لك من الدنيا وما فيها. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله عز وجل أعلم. ونشكركم جدا على هذه الاستضافة وعلى إفساح المجال لإيصال الكلمة الطيبة للناس. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. آمين فيكم. ونشكرك دائما على هذا الوقت الذي تقدمه لمستمعي إذاعة الجالية الإسلامية، وإن شاء الله لنا معك لقاءات أخرى ومواضيع أخرى إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى.